في النار، يعني هو المفروض يكون في الدرك الأسفل، وهو أخف الناس عذابا، ينتعل نعلين من النار يغلي بهما دماغه ويقوم النار رأيت أحد أشد مني عذابا. وفي البخاري أن العباس جاء من السلم فقال ما فعلت لعمك كان يحوطك وينصرك، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أخرج من الدرك الأسفل إلى أنه عذب بنعلين من النار. والعجب كل العجب ممن ارتقى بهذه الشفاعة واستدل بها على أن أبا طالب من المؤمنين ومن المسلمين وسيخرج من النار ليدخل الجنة، فيستدل ويشكل على الناس بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة فهؤلاء الكفرة. فإذا نفعت أبا طالب هذه الشفاعة فهو ليس من الكافرين، فإذا سيدخل الجنة. هذه إشكال أيضا لطلبة العلم ترد في آخر الدرس. فعليكم دلوقتي إن شاء الله مسألتين، صح؟ مسألتين. هذا الذي استدل بها فما تنفعهم شفاعة الشافعين على أبا طالب من المؤمنين وسيخرج من النار، ومسألة تفضيل عيسى عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الخاصة بالسلام. باقي الشفاعات، الشفاعة الرابعة هذه في الكل، في المؤمنين وفي الملائكة، في الأنبياء، في المرسلين، حتى أن الله جل وعلا يقول شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون وشفعة الأنبياء، أو شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون وشفعة الملائكة. وبقي بذلك شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فهذه الشفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترك فيها المؤمنون، ويشترك فيها الأنبياء. منها أنه يشفع لأهل الكبائر، وهذا هو محل الشاهد والسياق الذي روى من أجله الشفاعة، يشفع لأهل الكبائر الذين يستحقون النار فلا يدخلون النار بقيد. ما هو القيد؟ يشفع في أهل الكبائر الذين يستحقون النار ألا يدخلوا النار بقيد. ها؟ لحظة، لمين يدخل؟ مشيئة، رضا. ها؟ إما أنا أعجمي أو أنتم أعاجم، أو سؤالي غير مفهوم. أقول أن يشفع من سلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار تحتها خط، استحقوا النار يشفع فيهم فيدخلوا الجنة من غير عذاب بقيد. خلاص، هذه تكلمنا عن شرط الأول الإذن والشرط الثاني المشيئة. ها؟ نعم أحسنت، هذه لابد تكون، لكن أنا أريد أبعده السؤال الآن. أهل الكبائر استحقوا النار، لما سهلت أنا السؤال فالإجابة لازم تأتي، لما فعلهم الكبائر هداكم الله. طيب كملوا، فعلهم الكبائر وعدم التوبة. أحسن، التائب من الذنب كمان لا ذنب له. الكبيرة التي فعلها صاحب الكبيرة فتاب منها، هل يستحق النار؟ أما محية من الذي قال؟ لا، ما قلت بذلك، ما أحد قال ذلك. أنا قلت الآن هو يشفع في أهل الكبائر الذين يستحقوا النار، لما يستحقون النار؟ لأنهم لم يتوبوا، لأنهم لو تابوا من هذه الكبيرة لا يحسبوا، لأن الله لله قضى بأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة يجب ما قبلها، فهؤلاء لم يتوبوا. يبقى محل النزاع هنا والشفاعة على أهل الكبائر الذين لم يتوبوا، الذين إيش؟ لم يتوبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لكل نبي، كما في البخاري، لكل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي بعض الروايات جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة، وإن كان في المرفوع يعني في سندها بعض الكلام أنه يعني قال أتحسبونها للمتقين المؤمنين؟ لا، يعني الشفاعة دي لا تكون للمتقين المؤمنين، لا، بل هي لأهل الذنب من أمتي، للمذنبين من أمتي، فبأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر الذين استحقوا النار أن يدخلوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة. وأيضا يشفع في ناس دخلوا النار وماتوا، عشان يكون تصريح لعل الشيخ يحيى يتذكر أنه اعترض علينا كيف يموتون والأدلة خالص ما يموتون. حديث في مسند أحمد بالتصريح قال فيموتون فيصيرون حمما ثم يؤخذون في نهر الحياة. فهؤلاء الكبائر الذين جعلهم الله في النار فماتوا بعد ما عذبوا بكبيرتهم، فماتوا وصاروا حمما، أن السلام يشفع فيهم وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، فيخرجون من هذه النار فيدخلون في نهر الحياة، فيخرجون ويدخلون الجنة. كما أورد في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة رجلا، وهذا رجل من أعجب